يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الصبح ليوم الجمعة يسن قراءة السجدة والإنسان، وهناك بعض من الأئمة يسرع في القراءة إسراعا شديدا يختلف عن الصلوات الأخرى بحجة عدم الإطالة على المأمومين، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، الإسراع اللي ما يخل بالقرآن هذا مطلوب، أنه يسرع إسراعا لا يخل بالقرآن، هذا أخف على المأمومين وأيسر، وهذا الذي نطلبه، أنه يسرع سرعة لا يحصل معها إخلال بالقراءة أو حذف شيء من الحروف. نعم.